نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب فضل المشي إلى الجماعة متوضئا وما يرجى فيه من المغفرة. باب فضل المشي إلى الجماعة متوضئا وما يرجى فيه من المغفرة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن أبي سلمة ونافع بن جبير بن مطعم عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عثمان بن عفان أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضى فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. نعم، وهذا في فضل العظيم. توضى في بيته أو في غيره ثم مشى بعد الوضوء وأدى الفريضة في مسجد غفر الله له. من عن حمران أعد عن حمران صلى الله عليه وسلم عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. من توضأ فأسبغ الوضوء يعني أبلغ الوضوء، أسبغ الإبلاغ، ولا سيما في السفرات في وقت البرد أو في وقت الحر. من توضأ فأسبغ ثم مشى إلى المسجد وصلى صلاة مكتوبة يعني فريضة مع الإمام غفر له، هذا من أسباب المغفرة. فالوضوء من أسباب المغفرة، والصلاة من أسباب المغفرة، أسباب المغفرة متعددة. الحديث الصحيح قال الشيخان صحيح أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وفي الكبرى له من طريق عبد الله بن أبي سلمة ونافع بن جبير بن مطعم بهذا الإسناد. نعم. وأخرجه أحمد البخاري. نعم. عثمان التيمي. ها؟ عثمان ايش؟ التيمي. ايش عندك؟ التيمي أحسن الله عليكم. التيمي نعم. ذكر أحسن الله عليكم تحرف إلى التميمي، وتحرف الإتحاف عن التيمي والتصويب من الأصل، وانظر تهذيب الكمال. هذا في الحاشية؟ نعم أحسن الله عليكم. تحرف تيمي الحمد لله. نعم. باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضئا. أخبرنا أبو طاهر باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضئا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء وحدثنا الدورقي وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وقال الدورقي قال حدثنا الأعمش حا وحدثنا بندار وأبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان حاء وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته وحده في بيته وفي سوقه ببضع وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يريد غيرها لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يريد غيرها لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا حديث بندار. وقال أبو موسى أو حط عنه، وقال بشر بن خالد وسلم بن جنادة والدورقي وحط عنه، وقال الدورقي حتى يدخل المسجد. نعم، وهذا الفضل العظيم، إذا توضأ فأحسن الوضوء والجلوس هنا إذا توضأ فأبلغ الوضوء أحسن والإبلاغ يتوضأ أحسن الوضوء ثم خرج المسجد لم يخطوه إلا كتب الله له بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. جاء في الحديث الآخر أن إحدى رجليه يحط بها يرفع بها درجة والثانية يحط بها خطيئة، يعني خطوة ترفع بها درجة وتكتب بها حسنة والثانية يحط بها خطيئة. وهنا قال في بعضهم يحط بها خطيئة، يكون تكون خطوة واحدة فيها رفع حط خطيئة ورفع درجة، هذا فضل عظيم. تخريجه صحيح، أخرجه البخاري من طريق جرير بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي كما في تحفة الأشراف، وأبو عوان وابن حبان والبيهقي من طريق أبي معاوية بهذا الإسناد. هذا المحشي الفحل الفحل. نعم هذا هو الظاهر، ماشي خطوات إذا على السيارة له أجره، له أجره وثوابه، لكن مشي نعم. باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضئا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. إسناده ضعيف لجهالة أبي عبيدة، أخرجه أحمد من طريق الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري بهذا الإسناد. سيأتي عند حديث، وذكر الحافظ أحسن الله إليكم ابن حجر في الإتحاف عقب الحديث ما نصه، قال ابن خزيمة سمعت بندارا يقول اختلفت إلى يحيى بن سعيد 20 سنة. اختلفت نعم إلى يحيى بن سعيد 20 سنة أو نحو 20 سنة ما أظنه ذكر غير الله قط. كيف؟ قال الحافظ وذكر الحافظ صلى الله عليكم ابن حجر في الإتحاف عقب الحديث ما نصه، قال ابن خزيمة سمعت بندارا يقول اختلفت إلى يحيى بن سعيد 20 سنة أو نحو 20 سنة ما أظنه ذكر غير الله قط. أحسن الله إليكم، ذكر في النهاية البش الفرح. جاء في هذا الآخر تبشبش، بعضهم أثبت صفة البشبشة لكن على الحديث الصحيح ما تثبت الصفة فيها. باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضئا. حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. لا صح إثبات البشبشة هنا. ها من يقول؟ من يقول هذا؟ بس ولا تكلم على السند. وقال إسناده صحيح من طريق الليث. هذا عظمي. يقول له طريق الخير من طريق الليث. ها شو يقول مثل الإمام أحمد من طريق الليل مثله. تحتاج إلى مراجعة مثل البشبشة بعض أثبتها لكن يحتاج إلى يعني مراجعة الطرق والأسانيد، لكن بهذا الإسناد هذا أقرب أنه ضعيف. أبو تكلم على أبو عبيدة عندك يقول من طريق أخرى من طريق الإمام أحمد، يراجع طريق الإمام أحمد، ما هذا إسناده ضعيف لجهالة أبي عبيد، أخرجه أحمد من طريق الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بهذا الإسناد. أحمد يقول بهذا الإسناد كيف يقول العظمي؟ عنكم ذكر من طريق الإمام أحمد إسناده معلول، فقد رواه الليثي بن سعد كما تقدم في الحديث، وزاد فيه رجل مجهول بين سعيد المقبري وسعيد بن يسار، وهي الرواية المحفوظة كما ذكر الدارقطني رجل الطيالسي وأحمد وابن ماجه وابن حبان من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بهذا الإسناد. كيف الأعظم يقول صحيح؟ ما ذكر الإسناد الصحيح؟ يقول نفس الإسناد، نفس السند. من ذكر الشيخ خرج أحمد برقم من طريق بغشان الثمن، يعني نفس الطريق، يعني على هذا ما يصح. والفرح ثابت، له شد فرحا بصفة فضل الله تعالى على من يقوم جلاله وعظمته، لا يشابه المخلوق. لكن هنا في زيادة البشبشة، وأيضا في هذا الموضوع ما يثبت لأنه مش نعم. باب ذكر كتابة الحسنات بالمشي إلى الصلاة. بركة، وفق الله جل وعلا، رزق الله جل وعلا، سبحانك اللهم وبحمدك.